الحلقة التاسعة عشرة من كتاب الجامع لأحكام القرآن لشمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 67 إلى الآية 74. يتلوه على كريم مسامعكم الفقير إلى عفو ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى إن الله يأمركم، حكي عن أبي عمرو أنه قرأ يأمركم بالسكون وحذف الضمة من الراء لثقلها. قال أبو العباس المبرد لا يجوز هذا لأن الراء حرف الإعراب، وإنما الصحيح عن أبي عمرو أنه كان يختلس الحركة. أن تذبحوا في موضع نصب بيأمركم، أي أن تذبحوا بقرة نصب بتذبحوا، وقد تقدم معنى الذبح فلا معنى لإعادته. الثانية قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مقدم في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة، ويجوز أن يكون قوله قتلتم في النزول مقدما والأمر بالذبح مؤخرا، ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها. ويكون وإذ قتلتم مقدما في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا، لأن الواو لا توجب الترتيب، ونظيره في التنزيل في قصة نوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين إلى قوله إلا قليل، سورة هود الآية 40. فذكر إهلاك من هلك منهم ثم عطف عليه بقوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، سورة هود الآية 41. فذكر الركوب متأخرا في الخطاب، ومعلوم أن ركوبهم كان قبل الهلاك. وكذلك قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، سورة الكهف الآية الأولى والثانية. وتقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ومثله في القرآن كثير. الثالثة لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم والنحر أولى في الإبل، والتخير في البقر. وقيل الذبح أولى لأنه الذي ذكره الله تعالى ولقرب المنحر من المذبح. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح أو ذبح مما ينحر، وكره مالك ذلك. وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، وسيأتي في سورة المائدة أحكام الذبح والذابح وشرائطهما عند قوله تعالى إلا ما ذكيتم، المائدة الآية الثالثة، مستوفا إن شاء الله تعالى. قال الماوردي وإنما أمروا والله أعلم بذبح بقرة دون غيرها لأنها من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنى علة في ذبح البقرة وليس بعلة في جواب السائل، ولكن المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حي فيكون أظهر لقدرة الله في اختراع الأشياء من أضدادها. الرابعة قوله تعالى بقرة، البقرة اسم للأنثى والثور اسم للذكر مثل ناقة وجمل وامرأة ورجل، وقيل البقرة واحد البقر الأنثى والذكر سواء، وأصله من قولك بقر بطنه أي شقه، فالبقرة تشق الأرض بالحرث وتثيره، ومنه الباقر لأبي جعفر محمد بن علي زين العابدين لأنه بقر العلم وعرف أصله أي شقه، والبقيرة ثوب يشق فتلقيه المرأة في عنقها من غير كمين. وفي حديث ابن عباس في شأن الهدهد فبقر الأرض، قال شمير بقر نظر موضع الماء فرأى الماء تحت الأرض. قال الأزهري البقر اسم للجنس وجمعه باقر. ابن عرفة يقال بقير وباقر وبيقور، وقرأ عكرمة وابن يعمر إن الباقرة والثور واحد الثيران، والثور السيد من الرجال، والثور القطعة من الأقط، والثور الطحلب، وثور جبل، وثور قبيلة من العرب. وفي الحديث ووقت العشاء ما لم يغب ثور الشفق، يعني انتشاره، يقال ثار يثور ثورا وثورانا إذا انتشرت الأفق. وفي الحديث من أراد العلم فليثور القرآن، قال شمير تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به. قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك أنهم وجدوا قتيلا بين أظهرهم قيل اسمه عاميل، واشتبه أمر قاتله عليهم ووقع بينهم خلاف، فقالوا نقتتل ورسول الله بين أظهرنا، فأتوه وسألوه البيان، وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله، فسأل موسى عليه السلام ربه فأمرهم بذبح بقرة، فلما سمعوا ذلك من موسى وليس في ظاهره جوابا عما سألوه عنه واحتكموا فيه عنده قالوا أتتخذنا هزوا، والهزء اللعب والسخرية، وقد تقدم. وقرأ الجحدري أيتخذنا بالياء، أي قال ذلك بعضهم لبعض، فأجابهم موسى عليه السلام بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل، فاستعاذ منه عليه السلام لأنها صفة تنتفي عن الأنبياء، والجهل نقيض العلم، فاستعاذ من الجهل كما جهلوا في قولهم أتتخذنا هزوا لمن يخبرهم عن الله تعالى، وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله، ولا يصح إيمان من قال لنبي قد ظهرت معجزته وقال إن الله يأمرك بكذا أتتخذنا هزوا، ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لوجب تكفيره، وذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء والمعصية، على نحو ما قال القائل للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكما قال له الآخر اعدل يا محمد. وفي هذا كله أدل دليل على قبح الجهل وأنه مفسد للدين. قوله تعالى هزوا مفعول ثاني ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو والهمزة، وجعلها حفص واو مفتوحة لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة، فهي تجري على البدل كقوله السفهاء ولكن. ويجوز حذف الضمة من الزاي كما تحذفها من عضد، فتقول هدوا كما قرأ أهل الكوفة وكذلك ولم يكن له كفوا أحد. وحكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم، ففيه لغتان التخفيف والتثقيل نحو العسر واليسر والهزء، ومثله ما كان من الجمع على فعل وفعل ككتب وكتب ورسل ورسل وعون وعون. وأما قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا سورة الزخرف الآية 15، فليس مثل هزءا وكفؤا لأنه على فعل من الأصل على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. مسألة في الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه، وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح والأئمة بعده؟ قال ابن خويلد منداد وقد بلغنا أن رجلا تقدم إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال جبتك هذه من صوف نعجة أو صوف كبش؟ فقال له لا تجهل أيها القاضي. فقال له عبيد الله وهل وجدت المزاح جهلا؟ فتلا عليه هذه الآية فأعرض عنه عبيد الله لأنه رآه جاهلا لا يعرف المزاح من الاستهزاء وليس أحدهما من الآخر بسبيل. الآية 68 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك هذا تعنيت منهم وقلة طواعية ولو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة كانت لحصل المقصود، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. ونحو ذلك روى الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولغة بني عامر ادعي بالكسر. قوله تعالى يبين مجزوم على جواب الأمر، ما هي ابتداء وخبر، وماهية الشيء حقيقته وذاته التي هو عليها. قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، في هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل لأنه لما أمر ببقرة اقتضى أي بقرة كانت، فلما زاد في الصفة نسخ الحكم الأول بغيره، كما لو قال في 30 من الإبل بنت مخاض ثم نسخه بابن لبون أو حقة. وكذلك هاهنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحكم المتقدم والفارد المسنة، وقد فردت تفرد فروضا أي أسنت، ويقال للشيء القديم فارد. قال الراجز شيب أصداغي فرأسي أبيض محامل فيها رجال فرد، يعني هرمي. قال آخر لعمرك قد أعطيت جارك فاردا تساق إليه ما تقوم على رجلي، أي قديمة. وقال آخر يا رب ذي دغن علي فاردي له قروء كقروء الحائض، أي قديم. ولا فارد رفع على الصفة لبقرة، ولا بكر عطف، وقيل لا فارد خبر لمبتدأ مضمر، أي لا هي فارد، وكذا لا ذلول، وكذلك لا تسقي الحرث، وكذلك مسلمة فاعلمه. وقيل الفارد التي قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها لذلك، لأن معنى الفارد في اللغة الواسع. قال بعض المتأخرين والبكر الصغيرة التي لم تحمل، وحكى القطبي أنها التي ولدت، والبكر الأول من الأولاد. قال الشاعر يا بكر بكرين ويا خلب الكبد، أصبحت مني كذراع من عضدي. والبكر أيضا في إناث البهائم وبني آدم ما لم يفتح لها الفحل، وهي مكسورة الباء، وبفتحها الفتي من الإبل. والعوان النصف التي قد ولدت بطنا أو بطنين، وهي أقوى ما تكون من البقر وأحسنه بخلاف الخيل. قال الشاعر يصف فرسا كميت بهيم اللون ليس بفارد ولا بعوان ذات لون مخصف. فرس أخصف إذا ارتفع البلق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد العوان من البقرة هي التي قد ولدت مرة بعد مرة، وحكاه أهل اللغة. ويقال إن العوان النخلة الطويلة، وهي فيما زعموا لغة يمانية. وحرب عوان إذا كان قبلها حرب بكر. قال زهير إذا لقحت حرب عوان مضرة، ضروس تهر الناس أنيابها عصل، أي لا هي صغيرة ولا هي مسنة، أي هي عوان. وجمعها عوان بضم العين وسكون الواو، وسمع عوون بضم الواو كرسل، وقد تقدم. وحكى الفراء من العوان عونت تعوينا، قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما تركوه، وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقول الفقهاء، وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه، وعلى أن الأمر على الفور، وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضا. ويدل على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به، فقال فذبحوها وما كادوا يفعلون، البقرة 71. وقيل لا بل على التراخي، لأنه لم يعنفهم على التأخير والمراجعة في الخطاب. قال ابن خويز منداد الآية 69 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما استفهام مبتدأ ولونها الخبر، ويجوز نصب لونها بيبين، وتكون ما زائدة، واللون واحد الألوان وهو هيئة كالسواد والبياض والحمرة، واللون النوع، وفلان متلون إذا كان لا يثبت على خلق واحد وحال واحد. قال كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، ولون البصر تلوينا إذا بدا فيه أثر النضج، واللون الدقل وهو ضرب من النخل. قال الأخفش هو جماعة واحدها لينة. قوله تعالى صفراء، جمهور المفسرين أنها صفراء اللون من الصفرة المعروفة. قال مكي عن بعضهم حتى القرن والظرف. وقال الحسن وابن جبير كانت صفراء القرن والظلف فقط. وعن الحسن أيضا صفراء معناه سوداء. قال الشاعر: تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب. قلت: والأول أصح لأنه الظاهر، وهذا شاد لا يستعمل مجازا إلا في الإبل. قال الله تعالى: كأنه جمالات صفر، سورة المرسلات الآية 33. وذلك أن السود من الإبل سوادها صفرة، ولو أراد السواد لما أكده بالفقوع، وذلك نعت مختص بالصفرة وليس يوصف السواد بذلك. تقول العرب: أسود حالك وحلكوك وحلكوك ودجوجي وغربيب، وأحمر قالع وأبيض ناصع ولهق ولهاق ويقق، وأخضر ناضر وأصفر ثاقع. هكذا نص نقلة اللغة عن العرب. قال الكسائي: يقال فقع لونها يفقع فقوعا إذا خلصت صفرته، والإفقاع سوء الحال، وفواقع الدهر بوائقه، وفقع بأصابعه إذا صوت. ومنه حديث ابن عباس نهى عن التبقيع في الصلاة، وهي الفرقعة، وهي غمز الأصابع حتى تنقض. ولم ينصرف صفراء في معرفة ولا نكرة، لأن فيها ألف التأنيث وهي ملازمة، فخالفت الهاء لأن ما فيه الهاء ينصرف في النكرة كفاطمة وعائشة. قوله تعالى: فاقع لونها، يريد خالصا لونها لا لون فيه سوى لون جلدها. قوله تعالى: تسر الناظرين، قال وهب: كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها. ولهذا قال ابن عباس: الصفرة تسر النفس، وحض على لباس النعال الصفر، حكاه عنه النقاش. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلي جلد أصفر قل همه، لأن الله تعالى يقول: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حكاه عنه الثعلبي. ونهى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس النعال السود لأنها تهم، ومعنى تسر تعجب. وقال أبو العالية: معناه في سمتها ومنظرها، فهي ذات وصفين، والله أعلم. الآية 70: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، سألوا سؤالا رابعا ولم يمتثلوا الأمر بعد البيان، وذكر البقرة لأنه بمعنى الجمع، ولذلك قال: إن البقرة تشابه علينا، فذكره للفظ تذكير البقر. قال قطرب: جمع البقرة باقر وباقور وبقر. وقال الأصمعي: الباقر جمع بقرة. قال: ويجمع بقر على باقورة، حكاه النحاس. وقال الزجاج: المعنى إن جنس البقر. وقرأ الحسن فيما ذكر النحاس والأعرج فيما ذكر الثعلبي: إن البقرة تشابه علينا بالتاء وشد الشين، جعله فعلا مستقبلا وأنثه. والأصل تتشابه ثم أدغم التاء في الشين. وقرأ مجاهد: تشبه كقراءتنا، إلا أنه بغير ألف. وفي مصحف أبي: تشابهت بتشديد الشين. وقال أبو حاتم، وهو غلط لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارعة. وقرأ يحيى بن يعمر: إن الباقرة يشابه، جعله فعلا مستقبلا وذكر البقر وأدغم. ويجوز إن البقرة تشابه بتخفيف السين وضم الهاء. وحكاها الثعلبي عن الحسن النحاس ولا يجوز يشابه بتخفيف السين والياء، وإنما جاز في التاء لأن الأصل تتشابه فحذفت لاجتماع التاءين. والبقر والباقر والبيقور والبقير لغات بمعنى، والعرب تذكره وتؤنثه، وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في تشابه. وقيل إنما قالوا إن البقرة تشابه علينا لأن وجوه البقر تتشابه، ومنه حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر، يريد أنها يشبه بعضها بعضا ووجوه البقر تتشابه. ولذلك قالت بنو إسرائيل إن البقرة تشابه علينا. قوله تعالى وإنا إن شاء الله لمهتدون استثناء منهم، وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابة وانقياد، ودليل على عدم موافقة الأمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا. وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء الله، فقدم على ذكر الاهتداء اهتماما به. إن شاء في موضع الجزم بالشرط، وجوابه عند سبويه الجملة إن وما عملت فيه، وعند أبي العباس المبرد محذوف. الآية 71 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، قرأ الجمهور لا ذلول بالرفع على الصفة لبقرة. قال الأخفش لا ذلول نعته ولا يجوز نصبه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي لا ذلولا بالنصب على النفي والخبر مضمر. ويجوز لا هي ذلول، لا هي تسقي الحرف، هي مسلمة. ومعنى لا ذلول لم يذللها العمل. يقال بقرة مذللة بينة الذل بكسر الذال، ورجل ذليل بين الذل بضم الذال، أي هي بقرة صعبة غير رائدة لم تذلل بالعمل. قوله تعالى تثير الأرض، تثير في موضع رفع على الصفة للبقرة، أي هي بقرة لا ذلول مثيرة. قال الحسن وكانت تلك البقرة وحشية، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي لا يسنى بها لسقي الزرع ولا يسقى عليها، والوقف هاهنا حسن. وقال قوم تثير فعل المستأنف، والمعنى إجاب الحرث لها، وأنها كانت لا تحرث ولا تسقي. والوقف على هذا التأويل لا ذلول، والقول الأول أصح لوجهين. أحدهما ما ذكره النحات عن علي بن سليمان أنه قال لا يجوز أن يكون تثير مستأنفا لأن بعده ولا تسقي الحرث، فلو كان مستأنفا لما جمع بين الواو ولا. الثاني أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها، والله تعالى قد نفى عنها الذل بقوله لا ذلول. قلت ويحتمل أن يكون تثير الأرض في غير العمل مرحا ونشاطا، كما قال امرؤ القيس يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نبات الهواجر مخمس. فعلى هذا يكون تثير مستأنفا ولا تسقي معطوف عليه، فتأمله. وإثارة الأرض تحريكها وبحثها، ومنه الحديث أثيروا القرآن فإنه علم الأولين والآخرين. وفي رواية أخرى من أراد العلم فليثور القرآن. وقد تقدم وفي التنزيل وأثاروا الأرض سورة الروم الآية التاسعة، أي قلبوها للزراعة، والحرث ما حرف وزرع. وسيأتي مسألة في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه، وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي، وكذلك كل ما يضبط بالصفة لوصف الله تعالى في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، أخرجه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية، وجعل صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل، ولم يجعلها على الحلول. وهو يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح، حيث قالوا لا يجوز السلم في الحيوان. وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة، لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته. وسيأتي حكم السلم وشروطه في آخر السورة في آية الدين إن شاء الله تعالى. قوله تعالى مسلمة، أي هي مسلمة، ويجوز أن يكون وصفا، أي أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب، قاله قتادة وأبو العالية. ولا يقال مسلمة من العمل لنفي الله تعالى العمل عنها، وقال الحسن يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل. قوله تعالى لا شية فيها، أي ليس فيها لون يخالف معظم لونها، هي صفراء كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد، كما قال فاقع لونها. وأصل شية وشية حذفت الواو كما حذفت من يشي، والأصل يوشي، ونظيره الزينة والعدة والصلة. والشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين مختلفين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد. قال ابن عرفة الشية اللون، ولا يقال لمن نم واش حتى يغير الكلام ويلونه فيجعله ضروبا ويزين منه ما شاء. والوشي الكثرة، ووشى بنو فلان كفروا. ويقال فرس أبلق وكبش أخرج وتيس أبرق وغراب أبقع وثور أشياه، كل ذلك بمعنى البلقة، هكذا نص أهل اللغة. وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم، ودين الله يسر. والتعمق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم، نسأل الله العافية. وروي في قصص هذه البقرة روايات تلخيصها أن رجلا من بني إسرائيل ولد له ابن وكانت له عجلة، فأرسلها في غيظة وقال اللهم إني أستودعك هذه العجلة لهذا الصبي، ومات الرجل. فلما كبر الصبي قالت له أمه وكان بارا بها: إن أباك استودع الله عجلة لك فاذهب فخذها. فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيها وكانت مستوحشة فجعل يقودها نحو أمه. فلقيه بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة التي أمروا بها فساموه فاشتط عليهم، وكانت قيمتها على ما روي عن عكرمة 3 دنانير. فأتوا به موسى عليه السلام وقالوا: إن هذا اشتط علينا. فقال لهم: أرضوه في ملكه. فاشتروها منه بوزنها مرة. قاله عبيدة: السدي بوزنها 10 مرات. وقيل: بملء مسكها دنانير. وذكر مكي أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تكن من بقر الأرض، فالله أعلم. قوله تعالى: قالوا لا نجئت بالحق، أي بينت الحق. قاله قتادة وحكى الأخفش، وحكى الأخفش قالوا الآن، قطع ألف الوصل كما يقال يا الله. وحكى وجها آخر قالوا لانا بإثبات الواو، نظيره قراءة أهل المدينة وأبي عمرو عادا الأولى. وقرأ الكوفيون قالوا الآن بالهمز، وقراءة أهل المدينة قالوا لانا بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين. قال الزجاج: الآن مبني على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام، لأن الألف واللام دخلتا لغير عهد. تقول: أنت إلى الآن هنا، فالمعنى إلى هذا الوقت، فبنيت كما بني هذا، وفتحت النون لالتقاء الساكنين، وهو عبارة عن ما بين الماضي والمستقبل. قوله: وما كادوا يفعلون، أجاز سبويه كاد أن يفعل تشبيها بعسى، وقد تقدم أول الصورة. وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرتهم إلى أمر الله. وقال محمد بن كعب القرضي: لغلاء ثمنها، وقيل خوفا من الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم. قاله وهب بن منبه. الآية 72: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى: قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا الكلام مقدم على أول القصة. التقدير: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فقال موسى: إن الله يأمركم بكذا. وهذا كقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. سورة الكهف الآية الأولى والثانية، أي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ومثله كثير، وقد بيناه أول القصة. وفي سبب قتله قولان: أحدهما لابنة له حسناء أحب أن يتزوجها ابن عمها فمنعه عمه فقتله وحمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاه هناك، وقيل ألقاه بين قريتين. الثاني قتله طلبا لميراثه، فإنه كان فقيرا وادعى قتله على بعض الأسباط. قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجد له 12 بابا، لكل باب قوم يدخلون منه، فوجدوا قتيلا في سبط من الأسباط، فادعى هؤلاء على هؤلاء وادعى هؤلاء على هؤلاء. ثم أتوا موسى يختصمون إليه فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية ومعنى: ادارأتم اختلفتم وتنازعتم. قال مجاهد: وأصله تضارأتم، ثم أدغمت التاء في الدال. ولا يجوز الابتداء بالمدغم لأنه ساكن فزيد ألف الوصل. قوله تعالى والله مخرج ابتداء وخبر، ما كنتم في موضع نصب بمخرج، ويجوز حذف التنوين على الإضافة. تكتمون جملة في موضع خبر كان والعائد محذوف، والتقدير تكتمونه. وعلى القول بأنه قتله طلبا لميراثه لم يرث قاتل عمد من حينئذ. قاله عبيد السلماني. قال ابن عباس قتل هذا الرجل عمه ليرثه. قال ابن عطية وبمثله جاء شرعنا. وحكى مالك رحمه الله في موطئه أن قصة أحيح بن الجلاح في عمه هي كانت سببا ألا يرث قاتل، ثم ثبت ذلك الإسلام كما ثبت كثيرا من نوازل الجاهلية. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية في قول مالك والأوزعي وأبي فور والشافعي، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له آخر لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا من المال ولا من الدية، وهو قول الطاووس وشريح والشعبي والنخعي. ورواه الشعبي عمر وعلي وزيد قالوا لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا، وروي عن مجاهد القولان جميعا. وقالت طائفة من البصريين يرث قاتل الخطأ من الدية ومن المال جميعا، حكاه أبو عمر. وقول مالك أصح على ما ياتي بيانه في آية الموارث إن شاء الله تعالى. الآية 73 فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى فقل نضربوه ببعضها قيل باللسان لأنه آلة الكلام، وقيل بعجب الذنب إذ فيه يركب خلق الإنسان، وقيل بالفخذ، وقيل بعظم من عظامها والمقطوع به عضو من أعضائها. فلما ضرب به حي وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان. مسألة: استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني، ومنعه الشافعي وجمهور العلماء قالوا وهو الصحيح، لأن قول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين ولا يقينا عن احتمال، فبطل اعتبار قول المقتول دم عند فلان. وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة، وأخبر تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال فافترقا. قال ابن العربي المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن إليه إلا مالك، وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلعله أمرهم بالقسامة معه، واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء فقالوا كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم. مسألة: اختلف العلماء في الحكم بالقصامة، فروي عن سالم وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة هامش في نسخة والحكم بن عتيبة انتهى الهامش. أعود، والحكم بن عيينة التوقف في الحكم بها، وإليه مال البخاري لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه. وقال الجمهور الحكم بالقسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها، فقالت طائفة يبدأ فيها المدعون بالأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم 50 يمينا وبرئوا. هذا قول أهل المدينة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة، خرجه الأئمة مالك وغيره. وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون. روي هذا عن عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي، وبه قال الثوري والكوفيون. واحتجوا بحديث شعبة بن عبيد عن بشير بن يسار، وفيه فبدأ بالأيمان المدعى عليهم وهم اليهود، وبما رواه أبو داود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم أيحلف منكم 50 رجلا؟ فأبوا، فقال للأنصار استحقوا، فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم، وبقوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه فعينوا. قالوا وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله عليه السلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا حديث سعيد بن عبيد في تبدية اليهود وهم عند أهل الحديث، وقد أخرجه النسائي وقال ولم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما أعلم. وقد أسند حديث بشير عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين يحيى بن سعيد وابن عيينة وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل، فهؤلاء 7. وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيلي فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من إبل الصدقة، والصدقة لا تعطى في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها. وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة. وأجاب عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والحكم بظاهر ذلك يجب إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حكما في شيء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن معه 4 شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف. وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد 4 شهادات. ومما خصته السنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصانة. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القصانة، خرجه الدارقطني. وقد احتج مالك لهذه المسألة في موطئه بما فيه كفاية، فتأمله هناك. مسألة. واختلفوا أيضا في وجوب القود بالقصانة، فأوجبت طائفة القود بها، وهو قول مالك والليث وأحمد وأبي ثور لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقصانة من بني نضر بن مالك. قال الدارقطني: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة، وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث عمرو بن شعيب ويحتج به. وقال البخاري: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به. قاله الدارقطني في السنن. وقالت طائفة: لا قود بالقصانة، وإنما توجب الدية. روي هذا عن عمر وابن عباس، وهو قول النخعي والحسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي وإسحاق، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يوذنوا بحرب. قالوا: وهذا يدل على الدية لا على القود. قالوا: ومعنى قوله عليه السلام وتستحقون دم صاحبكم دية دم قتيلكم، لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه، لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم. مسألة. الموجب للقصامة اللوث ولا بد منه، واللوث أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل أو يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل. وقد اختلف في اللوث والقول به، فقال مالك: هو قول المقتول دمي عند فلان، والشاهد العدل لوث، كذا في رواية ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث، وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في اللوث اختلافا كثيرا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو أحب إلي. قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم. وروي عن عبد الملك بن مروان أن المجروح أو المضروب إذا قال دمي عند فلان ومات كانت القصامة، وبه قال مالك والليث بن سعد. واحتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان. وقال الشافعي: اللوث الشاهد العدل أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولا. وأوجب الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد. قالوا: إذا وجد قتيل في محل قوم وبه أثر، حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه، ويكون عقلهم عليهم. وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد. وقال سفيان: وهذا مما أجمع عليه عندنا، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم ولا سلف لهم فيه، وهو مخالف للقرآن والسنة، ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم. وذهب مالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محل قوم أنه هدر لا يؤخذ به أقرب الناس دارا، لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة. وقد قال عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة. مسألة. قال القاسم بن مسعدة: قلت للنسائي: لا يقول مالك بالقسامة إلا باللوث، فلما أورد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي: أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوث، وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة. قال ابن أبي زيد: وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيى الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال: قتلني فلان، وبأن العداوة لوث. قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لوثا كما تقدم. قال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا يخالطهم غيرهم، وجبت القسامة فيه. مسألة. واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها، فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة وليس على أهل السكان شيء، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري وليس على السكان شيء، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور الغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء. ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور. وحكى هذا القول عن ابن أبي ليلى، واحتج بأن أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم. قال الثوري: ونحن نقول هو على أصحاب الأصل يعني أهل الدور. وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية. وقال الشافعي: وذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصح. مسألة. ولا يحل في القسامة أقل من 50 يمينا لقوله عليه السلام في حديث حويصة ومحيصة: يقسم 50 منكم على رجل منهم، فإن كان المستحقون 50 حلف كل واحد منهم يمينا واحدا، فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت الأيمان عليهم بحسب عددهم. ولا يحلف في العمد أقل من 2 من الرجال، لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساء. يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة 50 يمينا. هذا مذهب مالك والليث والثوري والأوزاعي وأحمد وداود. وروى مطرف عن مالك أنه لا يحلف مع المدعى عليه أحد، ويحلفهم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر 50 يمينا يبرئون بها أنفسهم، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: لا يقسم إلا وارث كان القتل عمدا أو خطأ، ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من الورثة، والورثة يقسمون على قدر موارثهم. وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر، وهو الصحيح، لأن من لم يدعى عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فيه يمين. ثم مقصود هذه الأيمان البراءة من الدعوى، ومن لم يدعى عليه بريء. وقال مالك في الخطأ: يحلف فيها الواحد من الرجال والنساء، فمهما كملت 50 يمينا من واحد أو أكثر استحق الحالف ميراثه، ومن نكل لم يستحق شيئا. فإن جاء من غاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه. هذا قول مالك المشهور عنه. وقد روي عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة. وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف، وفيما ذكرناه كفاية، والله الموفق. مسألة في قصة البقرة: هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقال به طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء، واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا. وقال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، وإليه مال الشافعي. وقد قال الله تعالى: فبهداه مقتده، سورة الأنعام الآية 90، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيا هذا بعد موته كذلك يحيي الله كل من مات. فالكاف في موضع نصب لأنه نعت لمصدر محذوف. ويريكم آياته، أي علاماته وقدرته، لعلكم تعقلون، كي تعقلوا وقد تقدم، أي تمتنعون من عصيانه. وعقلت نفسي عن كذا، أي منعتها منه. والمعاقل الحصون. الآية 74: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، القسوة الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. قال أبو العالية وقتادة وغيرهما: المراد قلوب جميع بني إسرائيل. وقال ابن عباس: المراد قلوب ورثة القتيل، لأنهم حين حيي وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله وقالوا كذب، بعدما رأوا هذه الآيات العظمى، فلم يكونوا قط أعمى قلوبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك، لكن نفذ حكم الله بقتله. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة من الشقاء: جمود العين وقصاء القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو قيل هي بمعنى الواو كما قال: آثما أو كفورا، سورة الإنسان الآية 24، عذرا أو نذورا، سورة المرسلات الآية السادسة. قال الشاعر: وقال الشاعر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، أي وكانت. وقيل هي بمعنى بل، كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، سورة الصافات الآية 47 بعد 100. المعنى بل يزيدون. وقال الشاعر: بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى، وصورتها أو أنت في العين أملح، أي بل أنت. وقيل معناها الإبهام على المخاطب، ومنه قول أبي الأسود وألي: أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة أو عليا، فإن يك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. ولم يشك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهر، وإنما قصد الإبهام. وقد قيل لأبي الأسود حين قال ذلك: شككت؟ قال: كلا. ثم استشهد بقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، سورة سبأ الآية 24. وقال: أو كان شاكا من أخبر بهذا؟ وقيل معناها التخيير، أي شبهوها بالحجارة تصيب، أو بأشد من الحجارة تصيب. وهذا كقول القائل: جالس الحسن أو ابن سيرين، وتعلم الفقه أو الحديث أو النحو. قيل: بل هي على بابها من الشك، ومعناها عندكم أيها المخاطبون وفي نظركم أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة. وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى: إلى 100,000 أو يزيدون، سورة الصافات الآية 47 بعد 100. وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم من قلبه كالحجر، وفيهم من قلبه أشد من الحجر، فالمعنى هم فرقتان. أو أشد، أشد مرفوع بالعطف على موضع الكاف في قوله كالحجارة، لأن المعنى فهي مثل الحجارة أو أشد. ويجوز أو أشد بالفتح عطفا على الحجارة، وقسوة نصب على التمييز. وقرأ أبو حيوة: قساوة، والمعنى واحد. قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قد تقدم معنى الانفجار. ويشقق أصله يتشقق، أدغمت التاء في السين، وهذه عبارة عن العيون التي لم تعظم حتى تكون أنهارا، أو عن الحجارة التي تتشقق وإن لم يجري ماء منفتح. وقرأ ابن مصرف: ينشقق بالنون. وقرأ: لما يتفجر، لما يتشقق، بتشديد لما في الموضعين، وهي قراءة غير متجهة. وقرأ مالك بن دينار: ينفجر بالنون وكسر الجيم. قال قتادة: عضر الحجارة ولم يعضر شقي بني آدم. قال أبو حاتم: يجوز لما تتفجر بالتاء، ولا يجوز لما تتشقق بالتاء، لأنه إذا قال تتفجر أنثه بتأنيث الأنهار، وهذا لا يكون في تشقق. قال النحاس: يجوز ما أنكره على المعنى، لأن المعنى وأن منها لحجارة تتشقق، وأما يشقق فمحمول على لفظ ما. والشق واحد الشقوق، فهو في الأصل مصدر، تقول بيد فلان ورجليه شقوق، ولا تقل شقاق، إنما الشقاق داء يكون بالدواب، وهو تشقق يصيب أرصاغها وربما ارتفع إلى وظيفها، عن يعقوب. والشق الصبح، وما في قوله لما يتفجر في موضع نصب لأنها اسم إن، واللام للتأكيد منه على لفظ ما، ويجوز منها على المعنى، وكذلك وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وقرأ قتادة وإن في الموضعين مخففة من الثقيلة، قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، يقول إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم لخروج الماء منها وترديها. قال مجاهد ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله، نزل بذلك القرآن الكريم، ومثله عن ابن جريج. وقال بعض المتكلمين في قوله وإن منها لما يهبط من خشية الله، البرد الهابط من السحاب، وقيل لفظة الهبوط مجاز، وذلك أن الحجارة لما كانت القلوب تعتبر بخلقها وتخشع بالنظر إليها أضيف تواضع الناظر إليها، كما قالت العرب ناقة تاجرة، أي تبعث من يراها على شرائها. وحكى الطبري عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة، كما استعيرت الإرادة للجدار في قوله يريد أن ينقض، سورة الكهف الآية 77، وكما قال زيد الخيل لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. وذكر ابن بحر أن الضمير في قوله تعالى وإن منها راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، أي من القلوب لما يخضع من خشية الله. قلت كل ما قيل يحتمله اللفظ، والأول صحيح، فإنه لا يمتنع أن يعطى بعض الجمادات المعرفة فيعقل، كالذي روي عن الجدع الذي كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، فلما تحول عنه حن، وثبت عنه أنه قال إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن. وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال للثبير اهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله، فناداه حراء إلي يا رسول الله. وفي التنزيل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، سورة الأحزاب الآية 72 الآية. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سورة الحشر الآية 21، يعني تذللا وخضوعا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة سبحان إن شاء الله تعالى. قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، بغافل في موضع نصب على لغة أهل الحجاز، وعلى لغة تميم في موضع رفع، والباء توكيد، عما تعملون أي عن عملكم حتى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها عليكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سورة الزلزلة الآيتان 87. ولا تحتاج ما إلى عائد إلا أن يجعلها بمعنى الذي، فيحذف العائد لطول الاسم، أي عن الذي تعملونه. وقرأ ابن كثير يعملون بالياء، والمخاطبة على هذا لمحمد عليه السلام. انتهى بحمد الله وعونه وكرمه الجزء الأول من هذا الكتاب، ولنا لقاء مع الجزء الثاني إن شاء الله تعالى بحوله وقوته وتوفيق منه جل وعلا.